الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في هذا العلم المبارك، علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث الأوامر والنواهي. وانتهينا في اللقاء السابق من بيان حقيقة الأمر، معناه الأمر هو معلوم على كل حال أن التكاليف الشرعية، التكليف أمر ونهي، افعل ولا تفعل، والأدلة الشرعية كلها تدور حول ذلك. فالأمر من حيث اللغة كما قلنا وكما قال الشيخ وغيره من أهل العلم بالأصول واللغة، أن الأمر حقيقة في القول. الأمر إذا قيل أمر فهو حقيقة في القول الطالب للفعل، وبعضهم قال هو حقيقة مشتركة بين القول وبين الفعل مثل الحال والشأن إلى آخره، ولكن الصحيح أنه حقيقة في القول. ثم ما هو هذا القول الذي يسمى أمرا؟ رأينا بالأمس إنه إيش؟ هو إيش؟ القول الطالب للفعل، أو كما قال الشيخ ورجحه استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلام. وعرفنا معنى هذا ومحترزاته، فالاستدعاء يعني الطلب، والفعل الفعل يطلبه المتكلم، وبالقول ليخرج الاستدعاء بإشارة وغيرها، وإن كانت طلبا وقد تكون أمرا يعني، ولكنها مجاز وليست حقيقة. وعلى جهة الاستعلاء ليخرج المعاني التي سنسمعها الآن إن شاء الله من الدعاء والتمني والترجي والالتماس إلى آخره. ورأينا أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى قال إن للأمر صيغة تدل عليه بمجردها، وهذا صحيح، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، أن الأمر كالنهي كالاستفهام كالنفي له صيغة، يعني هناك صيغ يعني ألفاظ موضوعة للدلالة على المعاني، ألفاظ موضوعة للدلالة على المعاني. المعاني في النفوس، نعم، المعاني أمور لا يعلمها الإنسان، لا يعلم الإنسان ما في نفسه وما في نفس غيره إلا إذا تكلم بما يريد، فإذا تكلم سمي ذلك الشيء الصادر منه كلاما، وهذا الكلام يتنوع، إما أن يكون أمرا أو نهيا أو استفهام أو دعاء أو كذا إلى غيره. إذن فالكلام حقيقة هو اللفظ المتكلم به، اللفظ الصادر عن المتكلم المفهم لغيره، والعربية يقوم هو الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فيكون أمرا نهيا كذا إلى آخره. هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. وبعضهم يقول أن الكلام يطلق حقيقة على المعنى النفسي القائم بالنفس، والألفاظ عبارة عنه، وهذا ليس بالقول الصحيح، بل الصحيح ذلك بالدليل، صحيح غيره، صحيح هو أنه القول اللفظ، بدليل أن الذي يريد شيئا ولم يتكلم به لا يكون في الواقع متكلما حقيقة. نعم قد يقول فلان متكلم بالقوة، يعني يستطيع أن يتكلم، زي ما يقولون فلان فاعل بالقوة أو ماشي أو كذا، يعني يستطيع أن يفعل، لكنه ما لا يكون متكلما حقيقة إلا إذا صدر منه الكلام. إذن فالكلام حقيقة في اللفظ الصادر، ولهذا ما المعاني ودلالة على المعاني بأشياء أخرى ما سماها القرآن ولا سماها أهل العربية كلاما. الله سبحانه وتعالى عندما قال حكاية عن مريم عليها السلام، قال إيه؟ إني نذرت، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن صوما يعني إمساك عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، ونفت عن نفسها الكلام. ثم لما سئلت عما جاءت به عن ربيعها هذا فأشارت إليه، أشارت إليه إشارة فهموها، أشارت إليه إشارة فهموها. فلو كان الكلام أو المعنى المعبر عنه بغير اللفظ كلاما ما صح منها أن تقول لن أكلمه، في نفس الوقت أشارت إليه إشارة وفهمت هذه الإشارة. كذلك في قصة زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال ثلاث أيام ثلاث ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب ماذا صنع؟ آيتها ألا يكلم الناس. ماذا فأوحى؟ يعني أشار إشارة. إذن الكلام في الحقيقة إنما هو اللفظ الصادر من المتكلم. أما المعنى النفسي فهذا يعبر عنه به الكلام يعبر عنه بغيره. نعم لو سمي هذا المعنى النفسي كلاما يكون من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. هذه مسألة تذكرونها أو تذكروا في المباحث في أوائل مباحث علم الأصول وفي مباحث العقيدة، وهي مبنية أو مبني عليها مسألة في صفات الله سبحانه وتعالى في الكلام وفي إثبات صفة الكلام لله تعالى. إذن فللأمر صيغة، يعني لفظ موضوع له عند أهل العربية تدل بمجردها عليه، وهي إيش؟ قلنا أمس افعل ولتفعل. افعل يعني قم أكرم تكلم أعمل كذا في النصوص الشرعية، أقم الصلاة آت الزكاة أتم الحج والعمرة لله وإلى آخر. وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي، وقد سبق وبينا الآن لماذا، وهي هذه الصيغة. إقراش بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز، وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب والإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر نحو كاتبوهم اصطادوا كونوا حجارة كونوا قردة اصبروا أو لا تصبروا ذق إنك ادخلوها بسلام اعملوا ما شئتم اللهم اغفر لي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت والتمني ألا أيها الليل الطويل ألنجلي. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه، وهذا هو القول الصحيح من أهل العلم وقال أهل العلم. وهذه الصيغة كما قلنا هي افعل والتفعل، وهي افعل والتفعل. إذا صدر افعل اعمل كذا، قم تكلم اعمل كذا، فالمقصود به الأمر وهو الطلب الجازم. إيش يعني الطلب الجازم؟ الطلب الجازم بمعنى أن المتكلم أراد منك جزما وحتما أن تفعل هذا الفعل الذي أمر طلبه منك. فإذا صدر منه على جهة الاستعلاء عرف منه هذا. فإذا كان المخاطب ممن للمتكلم عليه سلطة أو تأثير أو كذا فعصاه أو فلم يفعل ما فعله يعتبر عاصيا له، بمجرد أن يقول له افعل، لا على جهة الالتماس أو كذا، بمجرد أن يقول افعل على جهة الاستعلاء فيعلم يفهم أهل العربية أن المتكلم هذا أراد فعل الشيء جزما لا تخيير فيه، ليس للمخاطب تخيير في أنه يفعله أو لا يفعله، إلا بعد ذلك إذا قامت قرينة أخرى هذا أمر آخر. لكن مجرد إصدار هذه الصيغة افعل أو لتفعل يعلم منها أنها لطلب الفعل جزما. ومعنى ذلك معنى أنها لطلب الفعل جزما أن من لم يفعل من خالف يعتبر إيش؟ يعتبر عاصيا. وهذه قاعدة كبرى حقيقة في فهم الأدلة الشرعية، وهو أنه إذا وجد في نص من النصوص الشرعية من كتاب أو سنة نص بطلب الفعل، طلب الفعل من أي فعل، فإنه بظاهره لأنه من المشرع من الله سبحانه وتعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء على جهة التكليف، فهو في الحقيقة لطلب الفعل جزما، يعني للوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة، بيحتاج إلى دليل آخر من نص آخر أو من ظاهر في دلالة أخرى أو من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره. لكن القاعدة العامة المستمرة أنه كل إذا وجدنا نصا شرعيا فيه أمر افعلوا أو لتفعلوا فظاهره الوجوب، هذه قاعدة مستمرة. إذا صرف من المجتهدين قال لا هذا لا يقصد به الوجوب، نقول له عليك بالدليل، يحتاج إلى دليل يدل على أنه لا يقصد به الوجوب. نعم، قال وهي حقيقة في الطلب الجازم، طبعا يقابل الطلب الجازم طلب التخير، يعني التخير مثل الطلب على سبيل الندب، يعني تفعله خير أو لا تفعله لا تعاقب، نعم ونحو ذلك مثل الإباحة. قال وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره، مجاز في غير الطلب الجازم، هي الطلب قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، والأمر قد يكون في الطلب الجازم وقد يكون في طلب غير الجازم وقد لا يكون في طلبه، وإن كان كل معانيه تدخل في معنى الطلب بشكل عام وقد لا يكون في غير الطلب، قد يكون في غير الطلب. فهي حقيقة إذن في الطلب الجازم، وإذا جاءت في معنى غير الطلب الجازم فإنها مجاز وتحتاج إلى قرينة، أو ولا بد أن تصحبها قرينة لتدل على ذلك المطلوب غير الجازم. ثم ذكر المعاني أو بعض المعاني، ذكر أهل العلم كثير من المعاني، أوصل بعضهم إلى 30 معنى وغيره من ما ترد له صيغة افعل في، وهي حقيقة في طلب الجازم ومجاز في غيره من تلك المعاني. ثم ذكر الشيخ بعض المعاني التي ترد لها هذه الصيغة على سبيل المجاز، قال لك كالندب، هذا هو يعني لم يدعي الحصر، لم يقول هذه المعاني هي كلها بل هذه بعضها، ولهذا قال كالندب والإباحة إلى آخر، يعني أمثلة، وإلا فما ترد له صيغة افعل أكثر من هذا. فقال لك كالندب والإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر، ثم أخذ يمثل لهذه المعاني، هذه عشرة والتمني. نعم بعد ذلك فذكر هذه العشرة ثم أخذ متصلة، ثم أخذ يمثل يذكر أمثلتها أيضا على نفس الترتيب، قال لك مثل كاتبوهم اصطادوا كونوا حجارة كونوا قردة اصبروا أو لا تصبروا ذق إنك تدخلها بسلام اعملوا ما شئتم اللهم اغفر لي، وذكر إذا لم تستحي الحديث فاصنع ما شئت. هذه الأمثلة رتبها على حسب ترتيب المعاني التي ذكرها أولا، أيضا مرتبة ترتيبا يقول عليه أهل البيان والبلاغة إن هذا من باب إيش؟ اللف والنشر، من باب اللف والنشر المرتب، باب اللف والنشر المرتب. ذكر هذه المعاني ثم ذكر أمثلتها مرتبة حسب ترتيبها، فقال لك كالندب. ما مثال الندب؟ لما تنتهي من ذكر الأمثلة، انتهى من ذكر الأمثلة العشرة، بدأ المعاني العشرة بدأ في أمثلتها، فقال فنحو كاتبوهم. الآية في طلب المكاتبة من الأولياء أصحاب يعني أولياء المماليك، الله سبحانه وتعالى قال والذين يبتغون الكتاب منكم مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا الأمر في قوله تعالى يأمر من؟ يأمر أصحاب المماليك أيام كان العبيد والرق، يعني وهذا يعني هذا أمر مشروع في الإسلام، وسبب الرق هو الإيش؟ الجهاد في سبيل الله، وباب الجهاد ما زال مفتوحا، وإذا حصل بسببه رق فالشرع ما في شك ما في خلاف ولا في أدنى شبهة بأن الشرع الإسلامي حريص على حرية الناس وعلى يعني حرية تحرير الرقاب، ولكن إذا وجد سبب الرق فلا بد منه، سبب الرق هو الجهاد في سبيل الله، لأن من يؤسر في المعارك مع بين المسلمين وهو باخر على كفره بسبب كفره فاسترق، لأنه مستحق. الذي يكفر بالله، فالذي يكفر بالله ويقاتل المسلمين ليس أمام المسلمين ولا من سبيل له إلا قتال، فإما أن يقتل وإما أن يسترق، وإما أن يسترق. والمؤمنون في قتالهم وجهادهم إما أن يحصل لهم أحد الخيرين، إحدى الحسنين، إما إيش؟ النصر ونشر دعوة الإسلام ونشر الإسلام بين المؤمنين، وإما الشهادة، وإما الشهادة. فإذا حصل الله سبحانه وتعالى حرص على الشرع، حرص على تحرير الرقاب، لأن الأصل في الإنسان الحرية، والأصل فيه أن يعبد الله على يعني بكامل ما آتاه الله من طاقات وقوة. العبودية تمنعه أحيانا عن كثير من العبادات، فلهذا حرص الإسلام على حرية المسترقين، ومن وسائل تحريرهم مكاتبة. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا وجدت فيه خير وصلاح وقدرة على أداء ما يلتزم به فكاتبوهم. فالأمر من قوله تعالى فكاتبوهم هذه صيغة افعل. المكاتبة هي إيش؟ المكاتبة هي أن يتفق المالك يعني ولي المملوك مع المملوك الرقيق على أن يعطيه شيئا من المال على أقساط معينة أو على نجوم يسموها معينة وكذا في فترة معينة ثم يعتقه بعد ذلك. يعني هذه وسيلة من وسائل تحرير الرقاب. الله سبحانه وتعالى أمر بها فقال فكاتبوه. لكن هل هذا الأمر للإلزام للوجوب؟ يعني يجب على كل من له مملوك أن يكاتبه؟ لا، لأن هذا ملك له وقد جاء بطريق مشروع، على شرط أن يكون جاء بطريق مشروع فهو ملكه وليس لي. فلم يسعى الإسلام ولا التشريع الإسلامي لأن يفلت المسلمون أموالهم وهذا من ماله، ولكن أمرهم بالصدقة، أمرهم بالخير بالتبرع، أمرهم كذا. ومن الخير المأمور به المسلم هو مساعدة هذا الرفيق على فكاكي رقبته فكاتبه. فالأمر هنا للندب وليس للوجوب. كذلك وهذا مثال، والأمثلة الندب كثيرة، أمثلة يعني كثيرة صيغة الأمر التي وردت للندب. قال نحو كاتبوهم اصطادوا. كلمة اصطادوا هذه الذي ذكرها الشيخ مثالا لماذا؟ للمعنى الثاني الذي تريد له افعل، وهي مما ذكره الشيخ هنا وهي الإباحة. كلمة افعل تأتي للإباحة يعني لإباحة الشيء لجواز عمله، سواء كانت في النصوص الشرعية أو في كلام الناس فيما بينهم. يعني لما يأتي لك ضيف أو صديق معك أو كذا وتقول له خذ هذه خذ هذا أو تفضل فكل من الطعام أو اشرب الشراب، هذا ليس أمرا جازما، إنما هو بيان على أنك يعني راض له بأن يأخذ ما أردت أن تعطيه أو يأكل مما قدمته له إلى هذا الإباحة. النصوص الشرعية فيها كثير من هذا. قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط، هذا فيه إباحة. الأصل في هذا الأمر إباحة، كلوا واشربوا يعني لا يجب عليك أن تأكل في ليلة رمضان إذا كنت شبعان أو لا تستطيع أن تأكل أو لا تريد أن تأكل، فلا يجب الأكل ولا الشرب. ومقتضى كلوا واشربوا الوجوب، مقتضاها ظاهرها الوجوب، لكنها في هذا السياق دلالة على أنه يباح لكم الأكل والشرب في ليل رمضان. حتى لأن أول الآية يقول يعني علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن يعني الزوجات وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، كل هذه الأوامر باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا كلها أوامر إباحة، أمر للإباحة يعني للجواز لكم أن تفعلوا ذلك. نعم الأمر بالأكل وبالشرب وب يعني معاشرة الزوجات وبكل هذا أصله الإباحة، ولكنه قد يتدرج فيصل إلى فيكون ندبا في بعض الأحوال لقرينة، ثم يكون في حال من الأحوال واجب إذا وصل أنك إذا لم تأكل هلكت، لا يكون واجب، لكن الأصل فيه هنا الإباحة. والشيخ ذكر قوله تعالى فاصطادوا وهو مثال واضح للإباحة. ما هو اصطادوا هذا؟ هذه كلمة من آية في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول فيها وإذا حللتم فاصطادوا. أول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا يعني صيدوا الصيد. إذا حللتم فاصطادوا، هل يجب على كل حاج أو معتمر إذا تحلل أن يأخذ فوسه ورمحه وبندقيته فيذهب يصطاد؟ طبعا لا، ولكن معنى ذلك أن هذا الذي حضر عليكم في وقت الإحرام أبيح له. وهذا هو القول الصحيح في مسألة أن الأمر في هذه الآية، أن الأمر بعد الحظر هنا في هذه الآية للإباحة، لكن في آيات أخرى لما كان عليه قبل الحظر. فكان الاصطياد قبل الإحرام مباح، يذهب الإنسان ليصطاد في ما شاء الله له أن يصيده، هذا أمر مباح، ولكنه حضر ومنع عليه في حال الإحرام، ثم رفع الله هذا الحظر قال فإذا حللتم فاصطادوا. إذن فقوله اصطادوا صيغة افعل على سبيل الإباحة لا على سبيل الجزم والحتم. كذلك قال بعدها كونوا حجارة أو حديدا. كونوا حجارة هذا جزء من آية يخاطب بها الله سبحانه وتعالى الكافرين الذين يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، وأن يعني هم أن الله سبحانه وتعالى لا يعني هو يعني لا يؤمنون بأن الذي خلقهم يقدر على أن يخلق أمثالهم وأكثر منهم وأشد منهم قوة إلى آخره. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ويخاطبهم على لسان نبيه، يخاطبهم بالقرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقولهم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، ها، فسيقولون من يعيدنا؟ ما هو الجواب؟ جواب المسكت المفحم الذي يعني كل عاقل لا يستطيع إلا أن يسلم به، يعني قل الذي أنشأكم أول مرة. من يعيد؟ هذا سؤال سخيف حقيقة، سؤال يأتي من قد فقد أو لم يستعمل عقله وفهمه وآيات الله سبحانه وتعالى. من يعيدنا؟ طيب يا أخ، لا نقول له الكافر يا أخي، لكن أيها الذي تزعم هذا، من خلق؟ وهم الكفار خاصة، يعني كل من له عقل، والكفار الذين جاءت هذه الآيات تخاطبهم يؤمنون بأن الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون من يعيدنا؟ طيب ما دام تعلمون أن الذي خلقك أن هناك خالق خلقكم، فالذي أنشأكم من العدم هل يعجز أن يعيدكم؟ سبحان الله تعالى. فهنا في هذا في قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدة، هذا ليس ليس للحتم واللزوم، لأنه لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، وإنما هو بعضهم قال إنها لماذا؟ للتعجيز، هي للتعجيز، هي قال لك للتعجيز، أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. وهذا أيضا يعبر بالمخاطبون أو المتكلمون من الناس إذا تكلم بشيء إلى آخره يريد أن يتحدى شخصا في شيء كذا، إذا يقول افعل كذا، افعل كما أفعل أنا، أو افعل كما يفعل فلان، هذا لا يريده أن يفعله، بل يقول له أنت أعجز من أنك تفعل مثل ذلك. والقرينة يا إخوان في هذا يعني في الآيات التي سبقت كلها واضحة، يعني فقوله كاتبوهم، هناك أدلة شرعية قد دلت على أن مال المسلم ليس لا يطلب منه أن يعني ينفقه كله ويتنازل عنه كله بل بقدره، ودلت أدلة أخرى على أن المكاتبة إنما هي على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، فقامت القرائن على ذلك. أما قوله فاصطادوا فهذه واضحة لأنه كان مباحا ثم حضر فيه بسبب الإحرام، والله بين وقال إذا انتهى الإحرام عودوا إلى ما كنتم عليه من الإباحة، ولهذا قال وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا ظاهره الإباحة وقرينته ظاهرة. قوله كونوا حجارة أيضا قرينة العقلية الحسية التي لا إشكال فيها أنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديدا إلى آخره، فهذا تعجيز وليس أمرا تكليفيا. كذلك قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة، لاحظ هناك كونوا حجارة أو حديدا، وهنا كونوا قردة خاسئين، تلك وردت لمعنى وهذه وردت أيضا لمعنى آخر، وكلاهما ليس أمرا حتما ولكنه لمعنى آخر، فالأولى لإيش؟ للتعجيز، والثانية كونه يخاطب المرد الكفر من بني إسرائيل، ها، كونوا قردة خاسئين. إذن هذا تكوين، ولم يقول التكوين هو تصغير وتكوين، تصغير وتكوين، أو يعني إن الله سبحانه وتعالى في هؤلاء القوم الذين طغوا تجبروا قتلوا أنبياءهم وفعلوا ما فعلوا خالفوا رسول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مسخهم بكلمة كونوا، لم ليس بإرادتهم ولا، ولكنه جعلهم أراد أن يكونوا كذلك فجعلهم كذلك، إذا فسخرهم يعني مسخهم يعني كونهم على هذا النحو القبيح الذي يستحقونه بسبب عصيانهم بأنبيائهم. كذلك قوله تعالى اصبروا، هذا جزء من آية في سورة إيش؟ ها؟ في الطور؟ بلى في الطور. اصبروا أو لا تصبروا سواء، إنما نعم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصبروا أو لا تصبروا، صيغة افعل صيغة امر، لكن هل مراد بها انه هنا في هذه الآية وفي مخاطبة هؤلاء يخاطبهم ان يصبروا؟ هذا الكلام هذا كان يعني في واقع لبيان واقع حالهم يوم القيامة. يوم القيامة هذا يقول الله سبحانه وتعالى معبرا مبينا حال الكفار يوم القيامة، انهم عندما يدخلون النار ويشاهدون العذاب الذي ينتظرهم الذي توعدوا به ولم يعملوا من اجل الخروج منه، الله سبحانه وتعالى يقول لهم عند رؤيتهم له عند وقوعهم فيه اصبروا او لا اصبروا سواء عليكم. اذا ها يعني سواء صبرتم او لم تصبروا فالامر بالنسبة لكم سواء، انتم معاقبون معذبون بهذا، فهذا امر يسمونه للتسوية او فعله او صيغة للتسوية، يعني سواء فعلت هذا او لم تفعل هذا الامر او نعم اصبروا او لا تصبروا. كذلك اشار الشيخ او ذكر الشيخ مثالا للإهانة، قد يأتي الامر صيغة امر ويراد بها إهانة المخاطب الذي يخاطب. هنا ذكر مثالا من الآية من القرآن الكريم قوله تعالى يعني مبينا حال الكافر يوم القيامة وحال عذابه وهو في العذاب، ويقال له ذق عن هذا العذاب الذي انت فيه، ذق انك انت العزيز الكريم، ذق ما أنت فيه من عذاب، إنك أنت العزيز الذي كنت ترى نفسك في الدنيا عزيزا كريما متكبرا متعجرفا متعاليا على الخلق إلى آخره، هذا ذاك تلك الدعوة التي تدعيها ذاك الترفع عن قبول دعوة الإسلام وعمل المؤمنين وإلى ما فعله من كفر وعناد وجحود إلى آخره، هذا مصيره، فيخاطب بهذا الخطاب زيادة في العذاب والإهانة له، فأنت الذي كنت تزعم وتقول أنك العزيز الكريم الذي ما مثلك أحد كما كان يقول فرعون إني إله ربكم الأعلى إلى آخره، ذق إنك أنت تزعم الذي كنت تزعم أنت العزيز الكريم، ذق هذا مصيره. فهذا الأمر ذق هو لزيادة إهانة لهذا المخاطب وليس للطلب. ثم جاء بالمثال المعاكس له أو المخالف له تماما في حال مخالف لحال ذلك الكافر، خطاب للمؤمنين يوم القيامة عندما يدخلون الجنة ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، هذا أمر، أمر يوم القيامة هناك لا تكليف، الدنيا هنا دنيا إيش تكليف يعني عمل ولا جزاء نهائي، وهنا قد يكون فيه يعني نوع من العقوبة في الدنيا ولكنها عقوبة خفيفة مهما عظمت، عقوبة خفيفة، العقوبة والجزاء والحساب في الآخرة، والآخرة دار جزاء ولا عمل، ما هناك عمل، إذا ما هناك تكليف. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى ادخلوها للمؤمنين ادخلوها ليس تكليفا لهم ولكنه من باب الإكرام، من باب الإكرام، هذه هي الدار التي أعدت لكم بسبب إيمانكم وصبركم في وجهادكم وعملكم الصالح وإيمانكم بما جاء به الرسل وصدقتم بما جاء نزلت به الكتب إلى آخر ذلك، هذه هي الدار التي أعدها الله لكم ادخلوها بسلام آمنين. ثم ذكر مثالا للمعنى يعتبر نعم بالتهديد ولكنهم في ترتيبه يعني الثامن من المعاني التي ذكرها التهديد، صيغة افعل تأتي للتهديد وكثيرا ما يتعامل بها او يتكلم بها الناس، يعني افعل يتخاصم شخصان كذا الى اخره فيقول افعل ما شئت او يعني كذا، هذه افعل التي يقولها المتكلم يقولها لا يريد بها الايش الطلب والجزم وكذا ولا والمعاني التي سبقت، وإنما يريد بها ما قد يريد بها معنى آخر وهو التهديد، يعني افعل ما شئت أو افعل الذي تريد فلكنني سأعاقبك، هذا الذي يتكلم به الناس. المثال الذي ذكره هنا الشيخ هو قوله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا جزء من آية في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير أو علي خبير أو بصير، إنه بما تعملون بصير، يعني اعملوا ما شئتم اعملوا ولكن ستجدون نتيجة عملكم هذه، لأن الله بصير بما تعملون فلا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء، فهو من باب التهديد. ثم ذكر الشيخ مثالا لم يكن آية، هذه كلها التي ذكرها بعض آيات، ذكر مثال اللهم اغفر اللهم اغفر هنا قال اللهم اغفر لي يعني مثال للدعاء للدعاء دعاء الإنسان يدعو الله اللهم اغفر وارحم وتجاوز وتقرب واعفو إلى آخر الدعاء الأمر يعني هذا صيغة أمر ويخاطب بها ربه وما وليس ب يعني من الممكن أن يخاطب أو يأمر العبد ربه أمرا جازما وإنما يريد يعني يدعوه دعاء فكل ما تتوجه به إلى ربك هو أمر ها؟ أو نفي أحيانا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم افعل كذا يعني كله دعاء دعاء وأيضا حتى نفي اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم لا تفعل كذا يعني هذا أيضا دعاء فكل أمر أو نهي ترفعه إلى ربك فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى لأنه كما قلنا الأمر الذي هو الطلب الجازم هو إيش استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء من يستعلي على ربك ها؟ فهو جد يعني يعتبر دعاء نعم ثم ذكر أيضا مثالا للنوع العاشر مما من المعاني التي ذكرها وهي الخبر الأمر قد يأتي بمعنى الخبر الأمر قد يأتي بمعنى